جئت هنا بالمفاهيم، وإذا تحدثنا عن المفاهيم فنحن نتحدث عن رافد من روافد العلم الذي يؤتى به من اللفظ. روافد العيون الأنهار التي يأتي منها اللفظ بالعلم، تحمل من اللفظ العلم. فاللفظ في الأصل هو وعاء المعرفة، وروافده أو أنهاره أو الطرق التي يأتي منها هي التي نبحث عنها. طريق الطريق الطريق حتى يجي منه وش ما يجي منه، متى يأتي منه العلم متى لا يأتي منه. إذا ننتقل الآن إلى مش. قال وهو حجة على النهج الجلي. وشنا اللي وصلنا؟ يعني أن مفهوم المخالفة حجة على المذهب المشهور، وهو مذهب مالك وأصحابه، وخالف في مفهوم الشرط القاضي منا، وأنكر أبو حنيفة كل مفاهيم المخالفة، وإن قال في المسكوت بخلاف حكم المنطوق فلأمر آخر، وأنكرها قوم في الخبر دون الإنشاء، وأنكرها السبكي في غير الشرع، وأنكر إمام الحرمين صفة لا تناسب، وأنكر قوم حجة في العدد دون غيره. أما مفهوم الموافقة فمعمول به اتفاقا عند بعضهم، وذكر فيه إمام الحرمين عن قوم الفرق بين المقطوع به والمضمون. مفهوم المخالفة هل هو حجة؟ بمعنى لا نتحدث الآن هل هو حجة ندرسه من حيث هو، بل لما ينبني على قولنا إنه حجة من الأحكام، هذا هو الذي فيه الحديث. لأننا إذا قلنا إنه حجة فهذا مقتضاه أنه يعطينا الحكم، هذا هو الذي فيه الخلاف. مفهوم المخالفة حجة على المذهب المشهور ومذهب مالك وأصحابه، ولكن إذا قلنا وأصحابه فلا يجب لنا أن نغتر بهذا، فإن أصحاب مالك في مفهوم المخالفة لهم مذاهب متعددة. ولو رجعنا إلى أبي الوالد الباجي في كتاب الفصول في الأصول لوجدنا بأنه قد انكر جمعا من مفاهيم المخالفة. أبو الوالد الباجي لم يتفق مع مالك في هذه المسألة. قال وخالف في مفهوم الشرط القاضي، يقصد القاضي الباقلاني، وقال منا، وهذا إشارة إلى أن القاضي الباقلاني من المالكية، ولكن فيه خلاف، تجد أنه مذكور في تراجم الشافعية، والشافعية يذكرونه بأنه منهم، والمالكية يدعون بأنه منهم، والصحيح أنه ليس منهم ولا منكم، وأنه له مذهب فقهي استبد به واختص به، ومن كبار المتكلمين، ولكن كان يفتي على المذهبين، فظن كل قوم أنه إليهم ينتمي، والصحيح أن هذا منه اجتهاد يوافق فيه أحيانا الشافعية وأحيانا يوافق فيه المالكية، ومن هنا ترددوا في نسبه. على كل حال، مفهوم الشرط ما معنى أن القاضي خالف في مفهوم الشرط؟ كل عالم إذا سمعته فيجب عليك أن تعرف ترجمته، لأن تراجمهم تعين على أصول فهم أصول آرائه. القاضي البقلاني معروف بأنه من كبار المتكلمين، وإذا سمعت أنه قد نقل عنه قول في الألفاظ فاعلم بأن ذلك كان بسبب اختلافه في بعض الألفاظ التي وردت في بعض النصوص المتعلقة بالعقائد. ومن ثم فإنه إذا قرر المسألة في باب العقائد نقلت إلى أبواب الفقه على تفاوت بين الأمرين في الحقيقة. ولذلك لا يجب أن نغتر دائما إذا سمعنا بأن عالما من المتكلمين قد ذهب إلى رأي في المباحث الفقهية فنظن بأن ذلك قد قرره في كتب الفقه، وهذا غير سديد، بل ربما تجد أن كثيرا من المتكلمين لم يبحثوا في المسائل الفقهية، وإنما بحثوا في المسائل الكلامية. ولذلك تجد آراء أصولية فقهية بثت في هذه الكتب، وهي في واقع الأمر قررت في كتب الكلام. وعلى هذا تعرف أن مذهب الأشعري إذا وجدته في أصول الفقه فتبين هذا الأمر، فإنه ربما لم يقرره في المسائل الفقهية وإنما قرره في مسائل الكلام، ومن ثم يخلط الناس بين الأمرين في التقدير. ولذلك تجد أن مسألة النقل مثلا عندما أنكرها البقلاني، نقل الألفاظ، نقل هل وقع في الألفاظ الشرعية، لم يقبل ذلك، لأنه كما تجد في تعليله خاف مما يقوله الروافض، مما يقوله الروافض في الصحابة، بأنهم فعلا كانوا آمنوا ولكن لم يبقوا على إيمانهم، لأن الحقيقة الشرعية قد انفصلت عنهم بما فعلوا في زمن الحروب مع علمنا ذكر زمان جميع. على كل حال، فالمسألة لها جذور عقادية تظهر أحيانا في كتب الفقه، فيتوهم بعض الناس بأن البقلاني أو الأشعاري أو الرازي أو الماتريدي إذا وجدت آراءهم في الأصول تبحث عن أمثلة فتجدها أمثلة في علم الكلام. ومنه لا يجب الخلط بين الأمرين، ما تقرر بما يقال الكلاميون أحيانا ينفصل عما يقال الفقهاء في الموضوع، وبذلك يقال الإشكال. وخالف في مفهوم الشرط القاضي منا، أنت تعلم أن القاضي له آراء في الوعد والوعيد، بقلاني وهو من مؤسس المذهب الأشعري ومن الدادين عنه الذين حافظوا عليه ودادوا عنه بشراسة. على كل حال، البقلاني هذا له آراء في الوعد والوعيد وفي النار والبعث والحصر وفناء النار وفناء الجنة وما شابه ذلك، هي التي قررت في هذه القواعد اللفظية التي تجدها في كتب الأصول، فتظن بأنه تكلم في إن دخلت الدار فأنت طالق لا يتحدث. لذلك فما تراه هنا ربما لا يناسب الفقه، لا يناسب المسائل الفقهية، وإنما يناسب أمورا نقشت في علم الكلام. إذن هذه نقطة يجب دائما أن نستحضرها وأن نتبصر بها أحوال المتكلمين في الأصول. أما أبو حنيفة، فأنكر كل مفاهيم المخالفة، قال بأن المفهوم المخالف لا يؤثر وأنه لا يقضي حكما. فلو قلت مثلا له إن دخلت الدار فأنت طالق وحكم من لم تدخل الدار، قال لا حكم فيها، لا حكم فيها. ولعلك تقول وما الفرق بين الأمرين، هذا أثبت حكما والآخر أثبت نفس الحكم، وهي أن المرأة غير طالق، لا يظهر الفرق هنا، وإنما يظهر لو ورد دليل ضعيف تطلق به هذه المرأة، ورد دليل ضعيف تطلق بهذه المرأة وعارضه مفهوم المخالفة وتوارد على تلك المرأة، هنا سيظهر لك الانفصال بمن يقول بأن مفهوم المخالفة حكم فيها بعدم الطلاق، ومن قال بأنه لا حكم فيها. إذا كانت لا حكم فيها يمكن أن تحكم فيها بأي دليل وإن كان ضعيفا عندما لا يشترط القضاء بالأحكام. أما إذا قلنا بأنه يوجد فيها مفهوم المخالفة فالمحل إذن يستلزم الترجيح، لأنه قد ورد فيه دليلان متعارضان، مفهوم المخالفة حكم بمنع الطلاق والدليل الآخر جاء لإثبات الطلاق، فتوارد على المحل دليلان متعارضان فيصار حينئذ إلى الترجيح، وهنا يظهر الخلاف. فأبو حنيفة لا يقول بالترجيح لأن المحل فارغ منه، ومن قال بمفهوم المخالفة يذهب إلى الترجيح ويوازن بين الدليل الوارد والدليل الأصلي، فإذا كان قويا فإنه يقدمها عليه كما تقرر ذلك في مفاهيم المخالفة التي جعلت من المنطوق أو في درجة المنطوق كالنفي والإثبات وذلك الذي سبق ذكرها بحال غاية بحال الشر بحال النفي. هذه كلها جعلت من درجة المنطوق، ولابد أنها قوية، وقوتها هنا تدفع من يعارضها ما يعارضه إذا كان ضعيف. في هذه السورة تتجلى حينئذ الفوائد التي تنبني على القول بمفهوم المخالفة وعدم القول به وما شابه ذلك من المسائل التي تعرض فيما في هذا المقام. قلت إن أدا حنيفة قد قال في المسكوت بخلاف حكم المنطوق. لماذا؟ مثلا لم يقم في المعلوفة بالزكاة، فلماذا أخرج المعلوفة؟ قال المعلوفة لم يخرجها بسيمة الغنم زكاة، وإنما أخرجها بدليل آخر، وقد يكون البراءة الأصلية، لأن الأصل في الأشياء أنها لا تثبت إلا بالدليل، ومنها الأحكام، والأحكام والواجبات والحدود والكفارات والعبادات لا تثبت إلا بدليل، ولا يمكن أن نحكم على محل قد سكت فيه الشرع بأي شيء، بل نبقيه على البراءة الأصلية، وهي وإن لم تكن دليلا شرعيا فإنها تكون دليلا عقليا، وقد أحال الشرع عليه في آيات كثيرة: لا تحرم ما حل الله ولا تحرم ما حل الله. وهذا أشارة إلى أن الأخذ بمفهوم البراءة الأصلية أصوله قرآنية. الأخذ بالبراءة الأصلية أصوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، فكانت البراءة الأصلية دليل أحال عليه القرآن ووبخ وذم من تركه. لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك. إذن فإذا قال أبو حنيفة في مسألة بخلاف المنطوق به، فربما لأصول عنده اقتضت ذلك بعموم الآيات، لأن العموم ديال الآيات ما زال بعض الناس لم يعلم بأنها لا تحد بظواهر الألفاظ كما يفعل الظاهرية ولا بالدلالة الأخرى، بل هي يجب أن لا نسمي الشيء بالفراغ التشريعي حتى ننظر في سير الدلالات التي يمكن أن تدخلها تحت ذلك الفراغ. لذلك قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: لا يمكن أن نقول في المسألة بأنها فيها الاجتهاد بالظن إلا إذا امتنع أن تدخل تحت أي من الأدلة الشرعية النصية، ولو بدلالة الإشارة أو بدلالة الإيماء والتنبيه. قال رحمه الله: إن دلالة الإيماء والتنبيه تدخل الكثير من المسائل التي يسميها البعض بمحل الاجتهاد فقد النص. هذه مسألة ذكرها ابن رجب، وابن رجب حنبلي من علماء الحنابلة المعتبرين في تدقيق المسائل وبناء القواعد. قلوا بأن الكثير من المسائل التي يسميها البعض بأنه لا نص فيها، فيها نصوص بدلالة الإيماء والتنبيه والإشارة، ولا نسمي الشيء بأنه لا نص فيه إلا إذا تعذرت عليه جميع الإدخالات تحت جميع الدلالات المعتبرة. أما أن نسمي الشيء بأنه فرق تشريعي كما يقولون في هذا العصر، يعني كثيرا ما تجد في الإعلام اليوم ذلك الفرق التشريعي. الفرق التشريعي الآن لم يضبط بعد ولم تحدد جزئياته، حتى يدعي البعض في كل مسألة بأنها دخلت تحت الفرق التشريعي. الفرق التشريعي لا يمكن أن تحكم على شيء بأنه خرج تحت الفرق التشريعي هكذا، فلا بد من استقصاء النظر والبحث والنظر في سائر الأدلة لنرى بماذا تنطق وماذا تحدث. إذن فأبو حنيفة قال في المسكوت بخلاف حكم المنطوق فلأمر آخر، أي فلأصل آخر ولدليل آخر. إذن أبو حنيفة انكر ذلك. سنرجع إلى ذلك لنسمع ما قاله السبكي في ذلك لنزيد تصور شيئا من الثراء. قال رحمه الله: وأنكر أبو حنيفة الكل مطلقا، أي لم يقل بشيء من مفاهيم المخالفة، وإن قال في المسكوت بخلاف حكم المنطوق فلأمر آخر كما في انتفاء الزكاة عن المعلوفة، قال: الأصل عدم الزكاة، أي بالبراءة الأصلية، ومن أراد أن يدخل البراءة الأصلية تحت الحكم فإنه يحتاج إلى دليل، وليس فقط دليل بل دليل يدل على ذلك من جهة الاستدلال، لأن الدليل ليس فقط أن تنظر في الدليل، ولكن يجب أن تنظر في من جهته، والجهة يجب أن يكون الشرع قد قصد إليها. ومن هنا وقف أين يقصد وأين ما لا يقصد، لأن النظر إلى الدليل من الجهة التي لا يقصدها الشرع رآه بعض الناس بأنه لا حجة فيه، لأن إرادة الشرع التي تجري على سنن العربية هي جهة الدليل الحقيقي. ومن نظر إلى الشيء من غير جهته لا يمكن أن يستفيد حكمه، هذا هو الأصل. قد تنظر في الدليل ويجرك إلى ما لا يمكن، إلى ما لا يقبله أحد. فما سأل بعضهم عن بعض المسائل التي في الجنة فقال يطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ المكنون، فقال علاش جاب الغلمان المكنون هذاك الشيء وفيهم فتنة، لأنه ربما كان هو من حرف أخلاقيا فظن بأن القضية في الجنة راه. نظر إلى الدليل من غير جهته فوقع في تصور مدمر، قال هذا دابا في الجنة فتنة. هو دابا نظر إلى هذا الدليل من غير جهته ففهم منه أمرا لا يقصده الشرع ولا يريدونه والعياذ بالله. وكثيرا ما تسمع هذا، النظر إلى الدليل من غير جهته، فينظر إلى الشيء من غير جهته فيفضي به الحال إلى الفهم الذي لا يحمله اللفظ. ومن نظر إلى الشيء من غير جهته فهم منه ما لا يقصده الشارع. إذن ليس المراد هو أن تنظر، ولكن من أين نظرت وكيف نظرت وبماذا نظرت وهل استحضرت ما يجب استحضاره قبل الكلام. فمن وجوب استتمام النظر استحضار ما يجب استحضاره قبل النظر. على كل حال فهذا تقدم البحث فيه عند قوله والدليل ما يؤدي بصحيح النظر فيه إلى ماذا؟ إلى مطلوب خبري، وقيل إلى العلم، كما شرط البعض في الدليل أن يعطي العلم، البعض قال إلى مطلوب خبري وقال إلى العلم مطلوب خبري، لأن الدليل اختلفوا فيه. فمنهم من قال الدليل والحجة والأمارة مختلفة، وهذا هو التحقيق. وأنكر إذن أبو حنيفة أنكر ماذا؟ أنكر مفاهيم المخالفة. أما الحنفية، لأن عن أبو حنيفة وعن الحنفية، الحنفية جماعة من الأئمة المجتهدين الذين اتفقوا مع أبي حنيفة في أصول وخالفوه في أصول. لأن هذه المسألة ربما من نظر في كتب الفقه المالكية سينقضها ببعض الأمور، فيقول في كتب الحنفية ما يخالف هذا. أبو حنيفة قال هذا وغيره قد خالفه، لأن البعض قال بأن أبا حنيفة قال ابن واكن صاحبيه ومن بعدهم خالفوه في هذه المسائل، ولذلك قال هنا. ثم إن الإنكار المذكور ثابت عن أبي حنيفة ولا ينافيه ثبوت خلافه عن الحنفية، إذ كثير ما تخالف الحنفية أبا حنيفة. إذن عرفنا أن كتب الحنفية إذا وجدنا فيها الاحتجاج بمفهوم المخالفة لا يرجع على هذا القول بأي رد ولا بأي انتقاد، لأن الحنفية يقولون بمفهوم المخالفة وإن كان أبو حنيفة لم يقل بها. فإذا قلت بماذا هم إذن حنفية ما داموا يخالفونه في الأصول، لا ينبغي للمرء أن يتصور أنه يوجد إمام في مذاهب الفقه قد اتفق معه أصحابه على جميع الأصول، هذا ما كان، كما لم يتفقوا معه في جميع الفروع، أحيانا يوافقونه وأحيانا يخالفونه. فمعنى أنني على مذهبك أنني اتفقت معك على أصولك من حيث الأغلب، وسرت معك على أهم ما يفرق فيه بينك وبين الأئمة الآخرين، أما أن لا أخالفك أحيانا إذا رأيت ترجح على مذهب فهذا لم يقع في أي مذهب من المذاهب. مذاهب المالكية مثلا وفقه المالكي الذي وصله الحديث فيه الكثير من أهل الرأي الكبار، فيه الكثير من المحدثين الكبار، وكل له طريقه وكل له مذهبه. فلا يمكن مثلا أن نسوي بين ابن عبد البر وبين القرافي، ويسوى بينهما إطلاقا، فهذا ينظر بالآثار ومضامنها والجمع بينها، وهذا ينظر بقواعد الأصول التي استخرج بعضها وبناه، وبعض اتفق مع مالك وبعض خالفه فيه، وهكذا يسير. لأن الشريعة على هذا بنيت، وهو النظر والاعتبار، والاعتبار يستلزم أن لا يؤخذ بأصل حتى يتحقق من صلاحيته. إذن الحنفية يقولون بمفاهيم المخالفة، وأبو حنيفة لا يقولها. وما قاله الكمال ابن الهمام من أن الحنفية مذهبهم خلاف هذا، نعم نحن نتحدث عن أبي حنيفة ولسنا نتحدث عن الحنفية، ومن قال أبو حنيفة يعرف ما يقول. قال ثم قال وأنكر قوم في الخبر، هذا أيضا نص جمع الجوامع، وأنكر قوم المفهوم في الخبر وقبلوه في الإنشاء. قالوا إذا ورد في سياق الإخبار فإنه يكون لا مفهوم له، حلف الغنم السائمة زكاة لأن هذا إخبار، وإذا قال زكوا عن سائمة الغنم فإن له مفهوم مخالفة. إذن فرقوا بين ماذا؟ بين في الغنم السائمة زكاة وبين زكوا عن سائمة الغنم، ففرقوا بين الخبر زيد والإنشاء. ولكن من حق المرء أن يسأل هل العبرة بالإنشاء بالمدلول أو باللفظ؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في الغنم السائمة زكاة هل أخبر أو أمر؟ ها؟ أخبر أو أمر؟ أمر، لأن وإن جاءت على صيغة الخبر فإن مدلولها الإنشاء، مدلولها الإنشاء وإن كان لفظها الخبر. إذن فكيف يقول أحد إنه لا يكون للخبر مفهوم مع أنه هنا لا فرق بين الخبر والإنشاء؟ قالوا الذين قالوا بالتفرقة لأن الخبر له خارجي يجوز الإخبار ببعضه فلا يتعين القيد فيه للنفي بخلاف الإنشاء، نحو زكوا عن الغنم السيمة وما فعنا مما تقدم، فلا خارجي له فلا فائدة للقيد فيه إلا النفي. وهذا توجيه له حظ من النظار، وهو مؤسسون على تفرقة علمية، ولكن ما قيمة هذه التفرقة مع أن اللفظ الشرعي لا يفرق فيه بين الخبر والإنشاء؟ ما فائدة هذه؟ نعم ما ذكرتم وصحيح، لكن ما قيمة هذه التفرقة فيما نحن فيه؟ للخبر ذات خارجية نخبر عن ببعضها ويترك البعض، وهذا معروف، هذا معروف. تقول زيد مثلا رأيته يمشي وهو مش عارف حامل معه شي حاجة ومخبر على المشي، وأنت تريد الإخبار بهذا لأنه هو الذي يعنيك، وتقول رأيت زيدا يقطع كذا، ورأيت زيدا يكتب، ورأيت زيدا، وفي الوقت الذي كان يكتب كان يقول، ولكن لا تريد أن تخبر عن الأكل لأنه لا تقصد له فيه فائدة. هذا معروف في الخبر، قد تخبر ببعض الأحوال وتترك البعض للاهتمام بذلك البعض، هذا معروف. ولكن في الإنشاء قالوا لا يمكن، لأنه إذا حكم على شيء وترك شيء فهذا فيه إخلال بالبيان، إخلال بالبيان. لو أمر بشيء وهو يريد غيره لكان فيه السكوت عما ويجب إظهاره، هكذا قالوا. ولكن ما قيمة هذه التفرقة ما دام أن الخبر الشرعي ينزل منزلة الأمر؟ مبقاش عنده فائدة، إنما يكون هذا في المواطن التي نفرق فيه بين الإنشاء والخبر، ولكن ليس في الكلام الشرعي، لأن الكلام الشرعي أصل الأخبار فيه أن تكون للأمر، لأنه إذا أخبر بشيء صار حكما. ولذلك كثير من العلماء يسمون الأحاديث بالأخبار، كثيرا من الأحاديث تسمى الأخبار، ويتوقع أمر ما شيء أخبار، فيها أوامر، فيها نواهي، فيها كذا. قالوا لماذا؟ قالوا لأن جميع الأوامر والنواهي الشرعية هي في حقيقتها أخبار عن الله، وما دامت في الأصل أخبار عن الله فإطلاق الأخبار عليها باعتبار هذه الصورة شائغ وجائز وصحيح. إذن فلو أطلقنا على زكوا الغنم خبر لما كان ذلك أمرا مستبعدا، لأنه في وقت وإن كان أمرا موجها إلى الناس فإنه إخبار عن إرادة الله تعالى وعن أمره. إذن فهذا التوجيه الذي جاء به البعض لا قيمة له لهذه التفرقة نظرا لعدم جريانها فيما نحن فيه. إذن الخبر غنم السيمة زكاة لا مفهوم عندهم، وزكوا آل الغنم السائمة في زكاته. وأنكرها السبكي في غير الشرع. وأنكرها السبكي، المقصود بالسبكي هنا علي بن عبد كافي المعروف بتقي الدين السبكي وليس تجدين السبكي، المقصود به هنا تقي الدين علي بن عبد الكافي، وهو والد صاحب جمع الجوامع الذي تولى الدراسة بمدرسة دار الحديث بعد وفاة الإمام النووي. تولى دراسة في دار الحديث بعد وفاة الإمام النووي، فذكر أبياتا فيها أن التبرك بآثار الصالحين محمود. قال وفي دار الحديث لطيف معنى. هذا كلام علي بن عبد الكافي السبكي، منسوب إلى سبكة، هي قرية بصعيد مصر بضم السين وسكون الباء. قال وفي دار الحديث لطيف معنى، أصلي في جوانبها وآوي. يقول هذا علي بن عبد الكافي الذي يسميه صاحب الشيخ الوالي. وإذا كان أبوك شيخا ووالدا كما يقول أهل طور الرشيد، يقولوا أبا شيخا، إيش كيجمع معه شيخا كبيرا جدا أدبا شديدا، يقولوا إذا كان أبوك أبا وشيخا فهو عذاب شديد، أبا شيخا عذابا شديدا. قد وقف محمد المختص رحمه الله عند هذه الكلمة وقال يعجبني كثيرا هذا الأمر، حيث جمع لم يجمعه نزوم هو لك أجله ولا ذك وعليك دلنا شو قال يعجبني كثيرا أن يجمع الطلبة بين هذين، أبا شيخا عذابا شديدا. وتوقف وعيد معناه وليس عند طور الرشيد. على كل حال نرجع إلى ما كنا فيه، أش قال؟ وفي دار الحديث لطيف معنى، أصلي في جوانبها وآوي، لعلي أن أمس بحر وجهي، حر هو الجلد، لعلي أن أمس بحر وجهي ترابا مسه قدم النووي، لعلي أن أمس بحر وجهي ترابا مسه قدم النووي، مش وجه النووي، قدم النووي. قارن بين من أحب أن يمس وجهه ما مسه قدم النووي. في هذا ما فيه، وفي هذا ما فيه، ولكن تستخرج ما فيه، لعلي أنا مس بحر وجهي ترابا مسه قدم النووي. يقول لي حد دعوت ديال الصالح عندها ما عندها، دعوات الصالحين عندها ما عندها من التأثير ومن البركة، كذلك دعوة الشر. زيد وفي دار الحديث لطيف معنى، أصلي في جوانبها وآوي، لعلي أن أمس بحر وجهي ترابا مسه قدم النواوي. والنواوي يكتب بالألف وبغيرها، ولكن هنا خص يكتب بالألف لأنه قال وآوي واوي النواوي، خص يكتب بالألف ولا بد ليوفق آوي. إذن علي بن عبد الكافي الذي قلنا بأنه نزل دار الحديث بعد الشيخ محي الدين النووي رحمه الله بعد وفاته، هو الذي قال في غير الشرع، قال لا مفهوم لمخالفة في غير الشرع من كلام المصنفين والمفتين والواقفين لغلبة الذهول عليهم، بخلاف الشرع من كلام الله ورسوله المبلغ عنه، لأنه تعالى لا يغيب عنه شيء. قد يقول بعض الناس هنا المسألة لم تصفو، تارة تقررون كلام الناس وما علاقتنا بكلام الناس، وتارة تتحدثون عن كلام الشرع. أليس هذا العلم موضوع عن قراءة كلام الشرع؟ شبغينا احنا المصنفين والمصنفات، أعطونا كلام الشرع، أليس هذا ما ندرسه؟ قالوا بأنهم لا يدرسون فقط كلام الشرع، بل يدرسون كل لفظة تبنى عليها الأحكام. وإلى رجعت هنا راه غادي تسمع كلام المصنفين. المصنفين مثلا العالم إذا كتب مسألة، هل نقول ننسب إليه القول بالمخالفة أم لا؟ أو نقول لا لم يقول إلا كذا، أما مفهوم المخالف فلا نقول به. والواقفين الذين وقفوا أموالهم أو الموصين، الواقفين والموصين والذين يكتبون الإقرارات، هؤلاء جميعا ألفاظهم تبنى عليه الأحكام لأنها ألفاظ إنشائية، ألفاظ إنشائية، فلا يمكن أن نحملها كما يقول الشبكي إلا على منطقها. هل أما مفاهيمها فربما خفيت عليهم، لأن الأصل في الإنسان أنه لا يستحضر كل شيء وقت كتاب العقد. مثلا أراد أن يوقف بستانا على قوم معين فجاء بصفة، وهذه الصفة لم يذهل عن لازمها وهو المفهوم المخالف، لم يتذكر مفهوم المخالف فينساه، فيجره ذلك إلى ماذا؟ إلى أن يأتي بحكمين، أوصى لقومين ونفى صحة الوصية عن قومين، فلو رجع لرجع عن مفهومه. قلت له واش دابا أنت ملي قلتي تتقسم مثلا على كذا كذا والمساكين ودرجة حتى هما، ولكن قلت له قلت طلبه ما قلتيش الدروج والمساكين، يقول لك ودي واخا دير حتى المساكين والدروج. هنا تلقى بأن الإنسان أحيانا يذهل ويخفى عليه بعض الأمور فيأتي بلفظ يطردها وهو لا يقصده، ولا يخفى أن هذا الذي سلكه ابن السبكي صح، لأن الأصل في الإنسان أحيانا أنه يذهل عن كثير من اللوازم، فإذا راجعته في ذلك واستثبته وجدته قد رجع عن مفهومه يقول لك قصدنا هذا الشيء، أنا ما كان قصد شيء هذا الشيء يخفى المساكين والدراج كذا عجيب. إذن فما ذكره هنا السبكي أقرب إلى الحقيقة ويظهر أنه صحيح. قال لغلبة الذهول عليه ولا يثبت الاحتجاج مع الاحتمال، وما دام الاحتمام قد عار المسألة فإنه لا يمكن الاحتجاج بكلام من لا نتحقق من قصده إلى هذا الأمر وأنه نواه وأراده بلفظه. فإذا كانت النية لا تثبتها الألفاظ والمقاصد لا تثبتها الألفاظ، فحينئذ لا يجوز أن نحمل كلام المتكلم إلا على منطقه. قال وأنكر السبكي في غير الشرع، وأنكر إمام الحرمين صفة لا تناسبه. إذا عرفنا ماذا قال السبكي الآب الشيخ الإمام، كثير من العلماء يقولون بأنه ليس عالما معتبرا، وإنما رفع ابنه شأنه في كتابه طبقات الشافعية إذ أثنى عليه حتى قال البعض بأنه ليس من المحققين وليس من أهل العلم المعتبرين. ولكن هذا لا يخلو منه إنسان، لأن النقد أحيانا قد يرجع على المرء لأنه لم يشتغل بما يبرهن به على حقيقة علمه. كثير من العلماء لا يشتغلون بكتابة ما علموا، حتى ظن قوم بأنهم لا علم لهم وهم أحسن من كتبوا. يوجد كثير من العمل عند بعض الناس اشتغلوا به عن الكتابة فلم يظهروا مباحثهم في الأوراق، فظن قوم بأنهم ليسوا من محقق المسائل، وهذا ليس دليلا، إذ كثير من الناس اشتغلوا بأمور أخرى فلم يشتغلوا بالجانب الآخر، فظن قوم بأنهم عاجزون ولا قدرة لهم، وهذا ما يقال في الإمام علي بن عبد الكافي السبكي. والصحيح أن الرجل هو من علماء المعتبرين عند الشافعية، وله مباحث تدل على أنه كان يريد المسائل ويصدرها على أعلى درجات الإصدار والإيراد، لأن القدرة أين تظهر؟ إيراد المسألة وإصدارها. إذا وجدت الرجل يقرر المسائل على طريق الإيراد بالقواعد ويصدرها بطريق القواعد، هذا هو الدليل على أن الرجل لو أراد لزاحم الآخرين في مباحثه. كل حال لا نقول هذا، لأنك لو نظرت للإبهاج وما أورده فيه ولده، وإن كثر البعض يتهم ولده بالكذب، وهذا لأن أحيانا قال ينسب لأبيه ما لم يقله، وإنما هو من حقيقته هو، حيث أنه يقول وسأس الشيخ الوالد، الشيخ الوالد كتب الإبهاج بعد وفاته، أن كان أبوه قد بدأه ووقف عنده، وأعلم عند آيات تقول تدل على أن الإنسان وإن مات وهو يعمل الخير فإنه من أهل الجنة ولم يلد. أنا وقف يقول وهذا دليل على أن الرجل مات وهو يشتغل بما قال. يقول على كل حد إذا ما نظرت في الإبهاج التدقيقات التي كما يقول يعني عندما كانوا ذلك نعم يقول ذلك. وكذلك في الأسئلة يقول سألته وإذا كان السبكي ابن السبكي على علو قدره يسأل والده فهذا دليل إقرار لأنه كان يراه. وعلى كل حال الناس يقولون في كل الناس من يقول بأن إنما كان يرفع قدر أبيه ليشهره بين الناس ولعلميته وهذا كله هذا نتركه لمؤرخ الثقافة لأنه يوجد من يكتبه في تاريخ الفكر والثقافة هم الذين يبحثون في مثل هذه الأمور. أما ما يهمنا في هذا الموضوع هو الإحاطة بالمسألة وما قيل فيها وما ينبني عليها من أجل التزود بذلك في مجال النظر. قال ننتقل مسألة أخرى أنكر إمام الحرمين. وإمام الحرمين معروف بأنه له مذهب خاص به لا يعرج فيه على تحقيقة أحد، ولذلك ذكر الصفة التي لا تناسب وقال لا مفهوم لها، مثل في العنم العفر زكاة. في العنم العفر زكاة ولا أدري لماذا اشترط المناسبة مع أنه من الأشاعرة الذين يقولون بأن الأسباب والعلل لا تؤثر بذاتها وإنما هي علامة على حكم الشرعي. هكذا يقولون الشاعر، هكذا يرون، يرون بأن الأوصاف أو الأسباب أو ما شابه ذلك لا تكون دالة على الحكم بذاتها وإنما تشعر بوجودها عند وجود الزوال، عند وجود الظهر. ليس هو الذي جلبه وليس هو عدته وليس هو كذا، وإنما إذا وجد الزوال وجد الظهر. قال لماذا يكون العفر أيضا من هذا القسم؟ لماذا نقول إذا وجد العفر وجد الحكم ونجعله من ذلك ولا ننسب إليه تأثيرا؟ قال نحن نتحدث هنا عن العيد المناسب، ما قلنا لك شنو مؤثرة، قلنا لك المناسبة، ما قلنا لك المؤثرة، قلنا لك المناسبة معنى أنها تناسب الحكم الشرعي الذي بنيت عليه، وهذا يعطينا حق معرفة وزيادة على اللفظ إلى ذرك ما وراءه. هذا ما يقوله إمام الحرمين، قد قرر ذلك بكلام جميل مبني بيانا علميا في كتاب البرهان. قال كالصوم لخفة مونة السائمة فيلمع العلة ولكون الإلخية. ولما كان إمام الحرمين قد فصل بين مسألة الشفاء وقع النقلة عنه في اضطراب، الذين نقلوا مذهبه وقعوا في اضطراب، فقال بعضهم إمام الحرمين لا يقول بمفهوم الشفاء، وقال بعضهم إمام الحرمين يقول بمفهوم الشفاء، ولذلك وقع الخلاف في النقل عنه. مثلا إمام الرازي، إمام الرازي قال هنا، أطلق الرازي عنه إطلاق الصفة، الرازي قال ذلك، وأطلق ابن الحاجب القول بالصفة، ابن الحاجب قال إمام الحرمين يقول بمفهوم الصفة، والرازي قال إمام الحرمين لا يقول بمفهوم الصفة، والصحيح ما قررناه وهو التفصيل أنه يقول إذا كانت الصفة مناسبة، الارتفاق مناسب للرفق، إذا رفق الله بك وأسلمت بالارتفاق فارفق بغيرك. أصل من أصول الدين، من كان عنده فرض بعير ولا بهيمة فليحمل عليها، ومن كان عنده فضل زاد فليرجع به على أخيه، ومن كان عنده فضل كذا، هذا أصل. فهذا الأصل أيضا يجري في الصوم نظرا لوجود الارتفاق، ولما الله تعالى عنه بهذه النعمة وكانت زائدة على القدر المحتاج إليه فليرجع بها على أخيه. الارتفاق يستلزم ماذا؟ الرفق. الارتفاق يستلزم الرفق. سيد كان هنا وقوم في العدد، ما ذكرش هذا القوم شكون هما لأن هذا يجب عليه أن يذكرهم، والذي أظن أنه ذكر هذا هو أبو عبد الله أبو حسين البصري. ومن رجع إلى كتاب المعتمد فإنه سيجد فيه من لم يقل منهم العدد. وأنكر قوم العدد دون غيره، فقالوا لا يدل على مخالفة حكم الزائد على أو الناقص منه كما تقدم إلا بقارنة، أما مفهوم الموافقة فقد يخبر. إذن قالوا بأن العدد لا مفهوم له، فلو قال له اضربه بعشرين فمعناه لا تضربه فوق عشر ولا تضربه ما تحت عشر. وقد رأيتم المشكل الذي وقع في العدد أن أحيانا نستنبط منه مفهوم المخالف بالأقل، وأحيانا نستنبط منه مفهوم المخالف بالأكثر، وقد تقدم ذكر ذلك، ولم يظهر لنا وجه التفرقة بين الأمرين كما تقرر إلا إذا نظرنا إلى المقام. قال المقام ننظر إذا كان المقام مقام زجر فإنه يكون له مفهوم المخالفة بالأكثر هو المطلوب، وإذا كان المقام مقام تطهير فإنه يستلزم أن يكون مفهوم المخالف الخارج هو المخرج هو الأقل، نظرا لأن الطهارة قد تحصل بالأدنى، ولأن الزجر قد ينظر إليه البعض فيقول الزجر لما كان هو القصد سأزيد فيه لإيقاعه على أكمل وجه، أو لأن هذا الشخص لا ينزجر بثمن سأزيده أكثر. هذا إذن ظهر الفرق في العدد بالمقام، ظهر الفرق، ما الذي نستخرجه الأقل والأكثر؟ هذا يختلف باختلاف إيش؟ المقام كما تقدم ذكر ذلك. قرائن أخرى تساعد على نعم إذا ساعدت القرائن على ذلك فإن القرائن حينئذ إذا دخلت في الشيء نزلت مزيدة الأدلة. كيف تساعد المالكي في سنة المالكي؟ نعم في مرة رسالة بيسو بيّن بيّن ما تقول وضح وضح حيث الذي جاء في الله جائحة؟ نعم مالها؟ اعتمد على العادة في تقدر الأقل فهل كيف كان العادة؟ كيف حدث؟ العادة العادة جبت ثلث؟ نعم ثلث عدد؟ قريب من العادة مفهوم العادة قريب؟ ثلث صفة، ثلث صفة، صفة من الشيء ماشي عادة، ثلث صفة أخذت الرغيفة ثلثه كم ثلث رومي؟ هذا وصف، هو إن كان يدل على جزئي لا يدخل تحت مفهوم العدد. العدد هو هذه العقود التي تحسب بها الأشياء، واحد اثنان ثلاثة، العقد العقد لابد أن يكون عقدا. نعم ولكن هذا رغم هو أوجه لخمسة أوسق من عنده ولا من الحديث المهم إذا كان ذلك الشيء إذا نحن ما كان مخصوص هنا في المفهوم نحن نبحث هنا عن لفظين نبويين كيف هو واش خمسة أوسق ولا دون خمسة أوسق يعني فرض الجفاف خمسة أوسق يكون له مفهوم العدد خمسة أوسق سيكون له مفهوم العدد ولكن بالأكثر نعم أكثر يخرج والأقل لا يخرج لأن الرخصة إذا حددت بالغاية لا يجوز أن تتجاوز حدودها ولكن الأقل يمكن زيد ننتقل إلى مسألة أخرى أما مفهوم الموافقة فمعمل به فقال عند بعضهم مفهوم الموافقة يعمل به عند الجمهور ولكن البعض يقول لا وذكر فيه إمام الحرمين عن قوم الفرق بين المقطوع والمضمون ما الذي يحتاج إليه الطالب هنا؟ الطالب الذي يحتاج إليه هو أن يأخذ قواعد مدققة علمية هذا ما يحتاج إليه وما كيهموش دابا هذا الشيء اللي كيدير وسطه تعطيونا أشنو غادي ناخذو وباش غادي نخدمو هذا الشيء اللي خاصنا أما تسرد عليا الأقوال وتسرد عليا داك الشيء كتقول وقال أول من مفهوم المفارقة على ما قال بعضهم هذه مش محتاج إليها والفرق بين المقطوع والمضمون هي التي يحتاج إلى فهمها وأخذ الأحكام منها لأن أريد أن أتزود إذا سمعت شيئا من الألفاظ الشرعية بالقواعد العلمية التي قرأتها في علم الأصول لأتصرف على مقتضاها في الفهم هذه مسائل تقنية ليس مسائل نظرية هذه مسائل تقنية تنزل على الحديث وعلى النصوص الشرعية مباشرة مجرد ما كتتعلم كتنزل ليس كنقرأ مسائل نظرية ربما تكون ربما لا تكون أعطوني الأدوات المحققة المعتبرة العلمية لأدخل بها في قراءتي واستثماري واستنباطي من النصوص الشرعية هذا هو مطلوبي وهذا هو غرضي العلم الأصولي علم تطبيقي أنا مقصود به ماشي مقصود به هو هو العلم به فقط. العلم به لا فائدة فيه إلا إذا استعمله الإنسان استعمال المستنبط المستخرج للأحكام من أدلتها على وجه صحيح. يعلموني كيف ويعطوني الأدوات ويعطوني المسالك لكي نقع في المسألة كيفاش كيمشيو فيها، ويعطوني المسلك القوي من المسلك الضعيف. هذا الشيء كنطلبه ما أطلبه. وهذا الآن الذي نتحدث فيه فرضته الحاجة وليس من باب الترفع، فرضته الحاجة التي هي أخذ الأحكام الشرعية من أدلتها والتفقه في دين الله على وجه صحيح. عندما أجد نصا شرعيا أو دليلا شرعيا، متى آتي هذا الدليل وما هي جهته؟ لأن بعض الجهات راه مسدودة، بعض الجهات الدليل راه مسدودة بأدلة أخرى، بعض الأدلة راه مسدودة واخا كيطلع عليها الضفيف بأدلة أخرى، تتبقى الجهات مفتوحة اللي غادي يجي منها للدليل. وهذه الجهات التي يأتي منها للدليل هي التي ضبطت بهذه القواعد وبنصوص أخرى. بعض الجهات ما يمكنش نمشي لها نهائيا لأن أسف مسدودة هذه، ماشي جهة الدليل. هذا الدليل لا يمكن أن يدل من هذه الجهة لأن هذه الجهة حسمت، الجهة المفتوحة فقط. والجهات المفتوحة من اللي غادي يمشي يمشي في ثلاث القواعد. لو ما يمكنش نجي لواحد نص شرعي ونجي نشوف فيه وجهات مسدودة كثيرة مسدودة ونمشي نبقى نخبط فيها نبقى نرول فيها ونمشي نخرج منها الأحكام مسدودة بأدلة الأخرى. مثلا خذ أي قرآنية الآن وديرها ما بغيتي وشوف فيها الطرق واش هي مفتوحة. شوف دابا أي نص شرعي، شوفوا دابا خرجوا أنا أعبد الله يلا سير فين أعبد الله دابا سير حملوا على ظهري أعبد الله ذي الإطلاق. ما تقدرش لأن العبادة ديال الله سبحانه وتعالى ما يمكنش تخترعها، ما يمكنش تديرها، ما يمكنش تصرف فيها. أبواب مسدودة هنا والباب المفتوح هو النقد. العبادة المفتوحة لا يعبد الله إلا بما شرع، أبواب مسدودة وبقى واحد الباب ولا مخلين لك. لذلك إذا جئت للدليل من جهات أخرى تتلقى مسدود. إي نعم دليل له جهات إطلاق، له عموم، له مفاهيم، له كذا له كذا، لكن ماشي كل شيء محلول غير جي ودخل دليل وآتي من أي جهة جئت واستخرج الأحكام والصنوف ولوحدك شيء كما كيديروا الناس الذين لا يتقيدون بما وجب عليهم. اش تبغي تقول لك العلماء؟ تقول لك العلماء راه الدين راه ماشي كل مفتوح، شي تقولوا لك وثاني هذا الجبل الذي اخذته به راه كان ادله شرعيه اخرى معاه، ما غادي تخليك تمشي فيه كيف بغيتي. اذا الجهه التي فتحت هي التي بقيت، ماشي جميع الجهات. هذا يجب ان نعرفها ولا غادي نقلبوا الشريعه راسنا على عقب. ونشوفوا مثلا متنا وثلاثه وربع، ايوا هذا هو واحد فيه، شوف شحال يخرج لي متنا وثلاثه وربع، شحال يخرج لي هو التسعودي وصل جهه التسعودي. شكون هذا الذي قريب الذين فتحوا في باب الدلالة باب المسدودة سد بأحاديث كثيرة سد نجعل الواو هنا للعطف مثلا أو ثلاثة أو ربع. إذا بغينا ذاك الواو يكون مفهوم ذاك الواو ما غاديش تصرف فيه كيف بغيتي، لأنك هو خا هو في الأصل هو عطفين كما كيبقاش هذاك هو عطفين سد عليه الباب ديال العطف. هذا معنى أن تأتي الدليل من جهته، الجهة ديالو ماشي أنا اللي غادي نقول لك اسم الجهة. الشرع هو اللي غادي يوريك اسم الجهة فيه. واش نقول ولا لا ولا لا؟ راه الدليل قبل ما تشوف فيه راه كتحكم أدلة أخرى. واخا مثلا لو نظرنا في جميع الأدلة الشرعية ودرنا فيها هذا الشيء وطلقنا على الطريقة راه غادي نخرجوا فيه قمع مروكا لم يكن. إذا لابد أن تأتي الدليل من جهته، والجهة المفتوحة فيه هي التي أعانت عليها النصوص الأخرى وتركت النصوص الأخرى مفتوحة وقالت هذا الدليل. يجب العلماء يخدموا تقولوا هذا الدليل الآن يحمل على كذا، لأن ما هو اللي بقى فيه ذاك الوجه، هو اللي بقى فيه الوجه الأخرى مسدودة بالأدلة الأخرى. ذاك الأدلة كلها شدت ما شد الدليل من جميع الجهات ولم يبقى فيه إلا تلك الجهة، فوجب أن يؤخذ من تلك الجهة وإلا أدى بنا ذلك إلى الكوارث. والأمور لا تدرس إلا إذا استتمت بجميع لوازمها وملحقاتها. بلا غادي نخرج غادي نبقى نلعبوا في الدين. تجي مثلا واحد الشيخ تيقول لك بالتي غاية الإربة من الرجال، عاش ندعو على عم غاية الإربة من الرجال، والإربة من الرجال ضبط مضبوط ما خلوش على ظهره. ما تجيبش من الدليل من جهه استثمار بظاهري، ما تستثمرش الا من الجهه اللي قبلها اشرا، هو البعض اللي يقصدوا ماشي الكل. او البيت من الرجال يجي شي واحد مثلا كما قالت لك الامره الامريكيه التي اسلمت وكان لها صديق، قلناها كما كنقول الله يحفظ شاد ذاك الصديق ديالها، فقالت بانه يجوز لها ان يزورها وان تزوره. لماذا؟ لان الله تعالى قال غير اولي البيت من الرجال، قالت لهم ودي هذا شاذ، هذا شاذ ما عندوش رغبه في النساء، وهو راه معروف الحاله ديالو، اذا هو لا يحب النساء ولا يميل اليهن، دخل تحت الايه. هذا دابا هذا فهم هذا دابا جاء بالدليل من الجهات التي انسدت فيه، وهو العموم جاءت فيه من الجهات التي انسدت فيه وهو جهات العموم عموم الاشخاص. إذن لا يمكن للدليل أن ينفتح منه أن تأتيه إلا من الجهات التي انفتحت فيه، ولا بد أن تعرف تلك الجهة بالأحاديث والقرآن والسنة وكذا، ويستجيب عليك أن تقرأ سنين طويلة من أجل أن تتحقق مسألة واحدة. نحكي عليها 15 يوم عند شيء واحد في شيء مش جيت يحدث الناس، 14 يوم في خلاف التلفزيون في البخاري ولا مسلم، 33 يوم صافي أصبح فيه الآن محيطا بجميع الأحكام الشرعية، وبقى كيخربق في الأدلة وكيدخل فيها بالصبر. أشياء ماشي كيف كتشوفوا، راه الأدلة عندها طبيعتها، وهو إتيان الدليل من الجهة التي يسميها الجهة المفتوحة فيها. شكون اللي غيبغي يقولها لك يقول لك الشارع ولا نحمل القرآن ما لا يمكن أن يحتمله، وكذلك السنة. مفهوم أش كنقول هنا ولا والو، ربنا خلق ثانيك، أنت أش كنقول؟ ها؟ لو أن الامتحان مثلا جعلها بالطريقة، على هذه المشكلة كيف تنظر إلى النص الشرعي عن طريقة علماء الأصول مثلا، أو ما هي الطريقة الأصولية في النظر الحكم الشرعي مثلا، كيفاش كيشوفوا الأصوليون أو العلماء المسلمين حنا ما كناش مسلمين، شي كلها غير فقهاء، شي كلها فقهاء أصحاب المذاهب أصحاب اجتهادات الفقهية، فكنقول الأصوليون ما كنقصهم بالذكر، ما هي رؤية علماء الشريعة إلى النظر الشرعي، وأعطيني مثلا المحدثين. كيف ينظر المحدثون في النظر الشرعي؟ فين المحدثين؟ بعض الناس ما فيهمش ما يجي المقصر يسمع عليه فتح البال. حدثنا قتيبة سعيد وهو ابو محمد، مش هذا هو المقصود. نريد ان نسمع تحليل المحدثين للحديث طريقة التفسير. عرفت اش كيدير لهم هذا؟ وتعقبه واغرب، هي اللي كتعطينا الطريقة ديالهم، كتعطينا المناهج ديالهم والمعالم باش كيبنيو هما الفقه استنباطا من الحديث. شي داكشي اللي تما مضيعة الوقت، اش واحد ناعس في الحانوت وبقى ما نوض الصداع ثلاث مع شي واحد وجالسين وما عارفينش ان القضية هي قضية اتباع منهج معينين لعلماء لهم قيمتهم في العلم الشرعي، وهم محدثون كيهضروا تما كيفاش كيبنيو، كيفاش كيخرجوا، كيفاش كيجيهم الغلط، كيفاش كيجيهم حتى هما بعض المرات تلقى انهم ياتون الدليل من غير جهتي ويستدلون به على غيره. يقول واغرب الكرماني واغرب ابن بطال واغرب كذا، علاش يقولوا اغرب؟ لانه جاء للدليل من غير جهتي وركبوا من غير مركبه وتسقط على قصره. مشوا دابا اللغه، كلام على اللغه في مباحث متعدده. اه اشو كتقول؟ مقطوع المضمون. مالو؟ تقدمت. نعم، المقطوع هو ما يسمى بمفهوم موافقة بالأولى، يعني المضمون هو بالمساوي منهم من يقول. نعم، من يقول أنا قلت ما كانش بس أنا كان عارفنا ولا من لطف ربنا بنا تعالى توسعه في نطقنا المجال. اللغة الحديث فيها في مباحث متطاولة، لأن علم اللغة تدخل فيه أمور كثيرة، طبيعة التركيب، طبيعة الألفاظ، طبيعة الوضع، طريقة الوضع، علم الوضع، أشي كله علوم تتعلق بها. ولكن ما يدرس في علم الأصول لا يدخل في هذه المهام، ولا يدخل في هذه البحوث التي تجر إلى هذه التدقيقات التي تذكر في كتب المتخصصة، لأن علم الوضع علم له خصائصه وله قواعده وله ضوابطه، وهو على كل حال كل علم له قواعد لا بد أن تستفيد، كل علم له قواعد لا بد أن تستفيد، لا بد أن يعطيك العلم ولا بد أن يعطيك الأحكام مهما كان هذا، الاقتصاد ولا علم التربية ولا أي علم عنده قواعد إلا وينفعك أحيانا بالإتيان بفوائد في أي مسألة نقشت وتدخل تحت تلك العلم. هذه هي فوائد العلم اللي عنده القواعد. إذن قال يعني أن من لطف الله تعالى بالناس توسع المجال لهم في التكلم بحديث الموضوعات اللغوية ليعبر كل واحد عما في نفسه مما يحتاج إليه في المعاش ومعاده وغيره حتى يعاونه عليه لعدم استقلاله به. واللطف لغة الرفة والرخوة يتحقه تعالى بمعنى غاية إيصال الإحسان بناء ها والأشعار هنا بمعنى غاية إيصال الإحسان بناء على أنه صفة فعل ويعبر عنه بإرادة هذا الإيصال بناء على أنه صفة ذاتية. لطف الله تعالى لأن اللطف في الأصل هو الرأفة والرأفة والرأفة إذا استعمل في حقه تعالى فهي من باب إثبات العوارض كما يقول الشاعر إثبات العوارض لأن الذي يرأف هو الذي يحزن والذي يحزن والذي يغضب والذي يغضب ويحزن هو الذي يتعرض للحوادث والحوادث والأحداث. والأشاعرية يقولون بأن ذات الله سبحانه وتعالى منزهة عن التأثر لأنها مصدر التأثير فقط وليس التأثر. هذا مذهب الأشاعرية. والباحثون الآن لم يشتغلوا بهذا الأمر لأنهم أصلا لا يؤمنون بأن اللغة إلهية وإنما يبحثون كيف بدأت اللغة كيف بدأت. البعض يقول بأن أصلها الموسيقى، البعض يقول بأن أصل الكلام جاء من الموسيقى وأن الموسيقى هي الأصل، والبعض يقول بأن أصلها أصوات الأشياء، وبعض يقول كذا والبعض يقول كذا. يعني أنه يوجد خلاف كبير في أصول اللغة كيف نشأت وكيف تكونت إلى آخر ما ذكر في هذه المسألة، وهو ما يسمى الآن بدراسة لسانية يعني علم النطق وعلم الحرف وكذا. هذا سؤال شيء بس دراسة كل شيء دراسة كدراسة هذا الشيء. ومع ذلك فهي في حقيقة الأمر لم تخرجنا عن طبيعة الإنسان والإدراك ولم تجدنا شيئا سوى أنهم أرادوا أن يثبتوا أصولها وكيف تنشأت. وقد اختلف العلماء هل اللغة توقيفي أو من وضع بشري. غالبهم هذه المسألة معروفة ومبحوثة كثيرا في كتب المطولات، والمصنف اختار رأيا واحدا وهي أنها من الله، أي أنها توقيفية بدليل قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا لأن قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إن يعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. إذن فهذا الدليل استدلوا به في هذا المقام بكثير، ولكن اختلفوا ما معنى وعلم آدم الأسماء كلها. هل علمه أصول الحديث أو علمه أسماء الأشياء التي يحتاج إليها عندما ينزل إلى الدنيا؟ ما زال الناس في ذلك على خلاف ولم يجدوا لذلك جوابا مغنيا وشفيا. المصنف قال بأنها من الله وبهذا أنهى كلامه. ومن أراد المزيد عن البحث في هذه المسألة فقد ورد فيها الشوكاني كلاما جمع فيها آراء المتقدمين في هذه المسألة وذكرها ثم رجح ما أظن الذي رجعه في السفن أنها توقيفية. ثم قال ومن الفضل المعنى وضعه كل لغة بالنقل يدري من سمع. إذن غادي نتكلم الآن على اللغة وأجزائها وعلاقتها بالصور الذهنية وعلاقتها بالمعاني، لأنهم يقولون أن للمعاني تأثيرا في الألفاظ، وذكره النحل في باب البناء. قالوا لأن من المعاني من لا يستحق إلا لفظا واحدا، ومن المعاني من يستحق تركيبا، ومن المعاني من يستحق الإفراد، ومن المعاني، أي أن المعاني لها ارتباط بنوع الألفاظ. مثلا ملكة لقى مثلا مان في الاستفهام شو يقول لك؟ يخمن اسمه إشارة، ما جابوني سمعت مصدر حرف في المعنى، شتي هو في الحقيقة شو يقول حرف لأن معناه هو الاستفهام والشرط وما شبه ذلك لا يستحق إلا أن يكون له حرف واحد. وهذا تستفيد منه أن الألفاظ وضع الألفاظ له علاقة في المعاني، وسنتعرض ذلك بالكلام في مسائله ومباحثه على قدر المستطاع.